لو كان فينا آلهة فهل أنتم شاكرون؟ وأجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة